سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته، سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. اللهم يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألتجئ إلى حولك وقوتك، لا إله إلا أنت. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. نأخذ هذه. طيب، حتى تدخل الاتصالات فإنني أبدأ بهذه المقدمة حول مسألة من أهم المسائل، وهي بأن الله سبحانه وتعالى يعني رزق عباده التقرب إليه بجملة من العبادات وبجملة من الطاعات، وكلها قد يسرها الله جل وعلا على عباده. ولذلك المتأمل في نصوص الوحيين الشريفين، المتأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يجد بأن هذه العبادات تتكرر عدد تكرر لحظات العيون، وتتردد عدد تردد أنفاس الصدور لمن تأمل ذلك. هذا الحديث له بقية، لكن نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. نعم، تفضلي عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا 19 من رمضان صار عندي نزيف حامل كل شهرين. اي. و 22 من رمضان اتهبط طاح. وبعد 5 أيام، يعني 5 أيام شفت روحي نظيفة وصلم. نعم. 3 أيام بعد ما أفطر في الليل جاء عندي في دم فاسد. أي. أي. أو يعني، وأنا للحين على هالحالة، يعني دائما أصوم ويقولون لي صوامش ما نعدل، أنت ما نش طاهرة، ما أدري. أختي عائشة، كم كان عمر الحمل؟ شهرين. شهرين بس، ها؟ ايه. طيب ليش ما استفتيتي اهل العلم؟ ما سالتي بارك الله فيكي؟ سالت، يقولون انت الشك الشك ما نزين. ايه. ما ادري. طيب ابشر، عندك سؤال ثاني يا عائشه؟ سؤال ثاني، عندي سؤال ثاني، يعني واحد اللي باي يطهر لازم يغسل شباطه راسه والفوطه لازم يطهرهن ولا عادي؟ طيب يا عائشه. مشكوره. مرحبا اختي. تفضل بقى علي. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. أهلا وسهلا بعلي. كيف حال؟ حياك الله. مرحبا، أنت من القابون ها؟ لا، ما من القابون. تفضلي بعلي. أيوة يا شيخ. أي. نعم. قلت لك نحن عندنا في أواخر شهر رمضان هذا، العصر الأواخر هذا. أيوة. نعم، ويوم الليل ونسري المأكولات والمشروبات، نشرب الشاي والقهوة لعدم النوم، يعني هل هذا يا شيخ من البدعات أم هذا من هذا؟ متى يا أبا علي هذا؟ متى هذا؟ متى هذا؟ متى؟ في أواخر شهر رمضان، يعني في الليالي الأخيرة من شهر رمضان. نعم. اي. طيب، قيام الليل هذا. طيب السؤال الثاني. نعم، السؤال الثاني السجود. اذا كنت تصلي في الليل يعني والظلمة فيه ظلمة، وهناك حديث يقول ان الصلاة تنظر الى موضع السجود وانت لا ترى موضع السجود هذا، هل فيه شيء؟ طيب يا ابو علي، جزاك الله خيرا. مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، حياكم الله. تفضل ام محمد. ايوه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير عن هالبرنامج، وسقاك الله شربت ماء من حوض الرسول يوم القيامه. يا رب يا رب، جزاك الله خير يا ام محمد. انا عندي، اعطاني شخص مبلغ من المال يعني قريب لي، أي. وصارت مشكلة بيني وبينه وزعلت ورجعت المال وحرمت المبلغ هو رجعه حقي، قال إن هذه هدية من عندي يعني صاحب البيت يعني. أي. فقبلت المبلغ وصرفت المبلغ أنا، بس أنا حرمت مش حلفت. أي. يعني حرمت المبلغ يعني مش حلفت يمين، لا قلت حرام علي هالمبلغ. طيب. بس لما هو رجعه حقي خذيت المبلغ وصرفته، هل شو علي يعني تو؟ طيب يا ام محمد، سؤال ثاني شيء؟ لا مشكور جزاك الله خير. تسمعين الجواب ان شاء الله. تفضلي هاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك شيخ؟ مرحبا اخوي هاني. إيه شيخ، انا حكيت معك قبل 3 ايام بالنسبه لسياره كنت بشتري عن طريق البنك، فرحت انا على الشركه. ايه. حكوا لي انهم هم عندهم معهم تعاملات مع البنك. أيه. انا هسه حاليا ما بعرف انه هو البنك حيشتري لي اياها وحيبيعني اياها ولا او يعني حشتريها بعدين هو حيشتري لي اياها. يعني البنك عنده معرض سياره او يعني كيف تعاملات مع المعرض؟ يعني انا لما اروح على المعرض بحكي لي المعرض احنا ما عندنا بالتقسيط، روح احكي مع مكاتب البنك، المكاتب البنك موجوده بنفس المعرض. اي فاروح اتكلمتهم فهم حكوا لي خلص ماشي، بس انا هسه كيف بدي اتاكد انهم هم اشتروا السياره قبل ما اوقع العقد معهم؟ واضح يا هاني، ابشر. شكرا. مرحبا. تفضل ام ادم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ، اخي زوجي لا يسلم على خالتي ليست راضيه بها. زوجك؟ غضبان. زوجك؟ زوجي نعم. لا يسلم على من؟ خالتي. ايوه. وامي زعلانه وغضبانه منه، فاقول لها لا يجب ان يسلم عليها فهي زعلانه كثيرا. اي فهل اسم في هذا؟ يعني الان زوجك ما يسلم على خالتك. نعم. والوالده زعلانه، ليش ما يسلم على اختها كذا؟ نعم. اي طيب شو السبب؟ سبب انه من محارم ما يستطيع ان يسلم عليها. اي يعني هذا القصد شرعي انه ما يبغى يصافحها ولا كذا. هي بتقول اختي الكبيره وهي اللي ربتنا مثل في مقام امها لازم يسلم عليها. والله على كذا يوم ادم الناس كلها تقع في خصومات، ما له علاقه، ليست من ارحامه وليست من اقاربه، بل هي من يعني من النساء الممنوع عليه ان يدخل عليها او ان يصافحها او كذا. نعم. هذه حقيقة أمر يعني تحتاج الوالدة إلى أن تذكر وتخوف بالله. طيب بجاوبك إن شاء الله بعد شوي إن شاء الله. السؤال الثاني. إيه؟ الحديث وقصوا عفوا عن اللحى وقصوا الشوارب. إيه؟ إيه؟ قصوا عن الشوارب، شو المعنى؟ نقصيها شوية ولا ننزحها كلها؟ طبعا للرجال مش للنساء. ها؟ إيه نعم. إيه أشوي. نعم. طيب أبشر. إيه؟ أبشر. السؤال الثالث. إيه؟ الله يرضى عليك. هل ليش رمز رموز، هل الشيطان رمز؟ مثلا البس ولدي يلبس تي شورت فيه رمز، يقول هذا رمز الشيطان، هل نعرف نحن رمز للشيطان؟ يعني كيف الان تي شورت يلبس لباس فيه رموز شيطانيه يعني؟ لا مثلا رسوم متحركه، فيه رسوم متحركه يقولوا لهذا الرسوم المتحركه يضع رمز للشيطان. يضعها ايش؟ أعرف يضع رموز للشيطان. رموز للشيطان. مثلا اصبعه، هو مثلا يديه ما هذا اللي شاف الشيطان ممكن انه يعني يعتقد هذا الاعتقاد. طيب يا ام ادم ابشر ان شاء الله. تفضلي امة الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ عندي 6 اسئله. تفضلي اختي. السؤال الأول الشيخ، أنا كنت دائما نعطي زكاة مالي لأختي أرملة. إيه. كنت دائما نعطيها الزكاة المال، وعندما زوجت ولدت أعطيتها مبلغ كبير من الزكاة. هذه مدة. الآن أنا غادي نزوج ولدي وهي غادي تعطيني المال، هل ماذا ما غادي تعاونني بالمال؟ وأنا لم أقل لها إني أعطيتك في عرس ولدك من الزكاة. هل يجب علي أن أخذ هذا المال أم لا؟ تعطيك ترجع لك الزكاة يعني؟ لا، أنا كنت نعطيها من الزكاة. أنت عطيتها من الزكاة، هي الآن تبغى تساعدك في زواج ابنك، يعني ترجع لك الزكاة نعم قصدك؟ نعم هي غادي تساعدني بمالها، من مال من عندها اي ليس من الزكاة. طيب ساعدك في هبه، قرض، هديه، ماذا؟ هديه. طيب يا امه الله، سؤال اخر. السؤال الثاني يا شيخ، انا كنت في واحد الجمعيه نتعلم في القران، والمرشده قسمت علينا اوراق فيها كيفيه الصلاه، اي ماخوذه من حسني مسلم. نعم. في هذه الأوراق ساعدتني كثيرا، وتعلمت منها صلاة صحيحة والأذكار وبعد الركوع في السجود. الآن أنا كل سنة نطبع منها 60 ورقة أو 100 ورقة ووزعها للناس كي يتعلموا، هل هذا العمل صحيح أم لا؟ يعني ورقة عادية هي ليست منسوبة لأحد يعني؟ لا هي مأخوذة من حسني مسلم. طيب يا أمة الله، أبشر إن شاء الله. أنا فادتني كثيرا، تعلمت منها الصلاة الصحيحة. طيب أبشري. في سؤال آخر؟ السؤال الثالث يا شيخ، سمعتكم تقولوا دائما أنتم عند سجدتي سهو. كيف؟ أنتم تقولوا لم أتحي وأسلم لم نتحي. اما احنا هنا في الجزائر سمعت الشيخ يقول واجب ان اتحو ثم نسلم. ما فهمتك يا امة الله، الصوت غير واضح، كيف اعيدي؟ في سجدة السهو. سجدة السهو. في سجدتين السهو. ايوه. انتم تقولوا نسلم بلا تحية. من دون تحيات. نعم، وإحنا هنا في الجزائر سمعت الشيخ قال التحية واجبة، اللي نتحو باش نسلمه. طيب يا أمة الله، واضح إن شاء الله، أبشر إن شاء الله. بارك الله فيكم. نرجع إلى الأسئلة، أسئلة كثيرة. عندي الأخت عائشة بارك الله فيها تقول في 19 رمضان حصل عندها نزيف، وكان عندها كانت حامل بجنين شهرين. تقول في 22 رمضان سقط الجنين، بعد 5 أيام تقول بدأت أصوم، صمت 3 أيام، يعني تلخبط عندها إلى الآن، تقول مسألة الدم. يا عائشة بارك الله فيك وأحسن الله إليك وجميع النساء بارك الله فيهن، مسائل الدماء مشكلة عند النساء، ولذلك يجب على المرأة أن تسأل أهل العلم، ولا يجوز لها أن تترك الأمر. يعني عائشة الآن أخطأت خطأ كبير، هذا الدم الذي ينزل عليه هذا دم فساد، هذا دم لا عبرة فيه، له حيض وله نفاس، هذا بمجرد سقوط الحمل مدة شهرين يجب عليها أن تغتسل مباشرة وتبدأ تصلي وتصوم. هي المسكين الآن ما صامت الفترة الماضية، بعد تقريبا 5 أيام صامت 3 أيام وينزل عليه الآن، ويعني وأيضا ذكرت قضية الصلاة. فيا أختي الفاضلة، هذا الدم الذي ينزل هذا دم طهر وليس دم حيض، هذا يسمونه دم فساد، يعني دم ليس له أحكام. فأختي الفاضلة ترجعين تقضين هذه الأيام، أيام رمضان اللي ما صمتيها بارك الله فيك، وأيضا تقضين الصلوات. معلوم بأن الحائض ما تقضي الصلوات، النفس ما تقضي الصلوات، لكن أنت هذا الدم دم فساد، تقضين الصلوات بارك الله فيك يا عائشة. عائشة تقول بالنسبة للإنسان لما يتطهر لازم يغسل رأسه، وبالنسبة للفوطة اللي تنشف فيها لازم يغسلها. يا أختي الفاضلة، بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل إذا اغتسلوا غسل جنابة، والمرأة إذا اغتسلت غسل حيض، يجب أن يغسلوا رؤوس، يعممون الماء البدن بالماء، بمعنى لا يتركون موضع شعرة واحدة في البدن إلا وقد وصلها الماء. وقد ورد حديث ضعيف، لكن العمل على ذلك أنه تحت كل شعرة جنابة. والمقصود يا أختي الفاضل أنك تغتسلين غسل كامل، تبلغين الماء أصول الشعر. وللأسف جاءتنا أسئلة كثيرة من بعض النساء هدانا الله وإياهن، يغسلن جميع البدن إلا الشعر في الحيض أو في الجنابة، وهذا غلط، هذه مصيبة. هذه كيف الآن المرأة تصلي وما اغتسلت أصلا، هي غسلت بعض بدنها، بعض بدني. يجب على المرأة أن تعمم رأسها بالماء بحيث يصل الماء إلى فروة الرأس، إلى أصول الشعر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعلت أمهات المؤمنين والصحابيات، ورويت لنا الأحاديث من أوجه متعددة في كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم، في كيفية أيضا بيانه عليه الصلاة والسلام لغسل الجنابة ولغسل الحيض. فيا أخت الفاضلة تغسلين جميع بدنك، تعممين بدنك بالماء، وأيضا أول ما تبدأين بالرأس بارك الله فيك. بالنسبة للمنشفة هذه ما تنجست. أي إنسان الآن يتنشف من ماء الوضوء، يتنشف من الغسل، غسل الجنابة وغسل الحيض، الغسل العادي، تبقى المنشفة هذه والفوطة تبقى نظيفة وطاهرة، يجوز استعملها استعمالات أخرى حتى ولو كان الغسل غسل جنابة أو غسل حيض. بعلي يقول في آخر رمضان يقوم الناس في الليل يبدؤون مأكولات ومشروبات وغير ذلك، يقول هل هذا مشروع؟ يا أخي الفاضل، إذا كان الناس قصدهم يتقوون على القيام فيجلبون الطعام والشراب لأنهم سيقومون الليل وسيطيلون في القيام، ما في بأس. أما إذا كان لا، هذا مصحوب باعتقاد بأنهم والله هذه الليالي لا بد فيها من حفلة ولا بد فيها من أكل وشرب ويعني أشبه باحتفال، فهذه بدعة من البدع ما تجوز. فأنا ما أدري من أي النوع هذا الذي عندكم، هل هم يقصدون احتفال معين؟ هل هم يعتقدون بأن ليلة القدر في العشر الأخير لا بد الناس أن يأتون بالطعام والشراب ويجلسون مع بعض وكأنها حفلة؟ هذه بدعة. هل يقصدون لا والله جابوا الطعام والشراب في المسجد لأنهم سيطيلون القيام، سيصلون صلوات يعني تمتد إلى قريب الفجر فيريدون أن يأكلوا ويشربوا ويتسحروا؟ ما في بأس، هذا من العادات. بعلي يسأل يقول بالنسبة للسجود، يقول أصلي أحيانا في الليل والمكان أظلم، يقول كيف أنظر إلى محل السجود؟ يا أخي الفاضل، ما في حاجة أنك لابد أن يعني تحقق النظر، يعني هو أنت تنظر حتى لو في الظلام تميل برقبتك وتنظر إلى محل السجود حتى لو لم تره، هذا من المستحبات بارك الله فيك. يعني لا يلزم رؤية المحل، وإنما يعني توجيه البصر إلى الأرض. أم محمد تقول في شخص أعطاني من أقاربهم، تقول أعطاها مبلغ من المال وصارت تقول بيني وبينه مشكلة ورجعت المال وحرمت أني أخذه، تقول رجع لي المبلغ وتصرفت في هذا المبلغ، تقول يعني قال لي هذا المبلغ هدية. يا أم محمد أحسنت وقد قبلت هذا المبلغ والحمد لله، قد جعل الله جل وعلا لك مخرجا وسبيلا إلى هذا التحريم، وهو إطعام 10 مساكين، لقول الله تعالى قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم، وتحلة اليمين هو إطعام 10 مساكين إذا كنت قادرة. إذا كنت فقيرة ما عندك شيء تنتقلين إلى الصيام 3 أيام، حتى لو لم تقولي والله إن هذا حرام علي، تقول أنت ما حلفتي، لا يكفي إن قلتي هذا حرام أخذه، قلتي حرام أخذ هذا المبلغ، حرام يرجع لي، تأخذينه إذا مثلا شعرت بأنك أخطأت وهذا تأخذينه وتطعمين 10 مساكين ولله الحمد. هاني يقول بأن ذهب إلى مصرف من المصارف يريد شراء سيارة، يقول طبعا هو يقول بأني سألني وذكرت له بأنه لابد حتى يكون البيع صحيح أن يملك البائع السلعة ملكا تاما، بحيث أنه يضمن أي ضرر عليه ما دامت السيارة أو البضاعة في محله، في في في محل البائع يضمنها. هو الآن يقول بأنه ذهب إلى البقالة، نحن بينه وبين المعرض اتفاقية. يا أخي الفاضل، هذه ما تكفي، هذا الآن سيشتري لك، يعني أنت لو لم تأتيهم ما اشتروا السيارة، ولذلك يا أخي الفاضل اذهب إلى مصارف أو إلى شركات أو إلى كذا تملك هذه السيارات، وأنا أعلم بأن هناك مصارف وبنوك وشركات السيارات عندها معرض، عندهم حوش، عندهم مكان يحفظون في السيارات ويبيعونك مباشرة، ما يشترون لأجلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. ولذلك للأسف الشديد الآن يأتون في إلى هم أصلا ما يملك الشيء هذا، فيأتي يوقع المشتري على يعني أوراق على أنه ملكها، وهو أصلا البائع ما ملك هذا الشيء. بأي حق الآن توقع شخص على أوراقه هو وأنت أصلا ما ملكت هذه السلعة؟ هذه مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا وقوع في أمر خطير. ولذلك تجد الآن الذي وقع هذا ثم يذهب يشتري له السلعة، لما يجي يقول لك والله أنا لا خلاص تراجعت، لا يلزمه، لأن في أوراق يلزمه بهذا، وهذا هو عين الحرام، نسأل الله العافية والسلام. والله جل وعلا قد جعل يعني سبيل وحلول كثيرة، لماذا نلجأ للمسالك الضيقة هذه؟ لماذا لا يعني يكون هناك يعني نفس الجهة هذه تشتري يا أخي هذه البضاعة ما دام عليها طلب وتعرضها؟ الآن الطلب كثير على السيارات، تشتري وتدخلها في ملكها وتبيعها ما دام أنها الحمد لله في طلب. إذا في طلب سيكون هناك يعني عرض جيد من هذه الجهات. والمقصود بأن الإنسان لا بد أن يتقي الله جل وعلا. ووالله إن في الحلال لغنية، في الحلال تسهيل وتيسير، أما هذه اللفة والالتفاف على النصوص بهذه الطريقة فهذا يعني مما ينبغي للإنسان المسلم الذي يعلم بأنه موقوف بين يدي الله أن يراجع نفسه. أم آدم تقول بأن زوجها ما يسلم على خالتها، والوالدة تقول زعلت عليه، كيف ما يسلم على خالتها؟ والله هذه حقيقة من أعجب العجب. ما علاقة زوجك بخالتك؟ وش العلاقة؟ على الوالدة أن تتق الله وأن تخاف الله. كون أختها هذه ربتها وقامت عليها هذا شأنها هي، مو بشأن زوجك أنت. ما علاقة زوجك بخالتك؟ وما علاقة زوجتك بعمتك؟ بالعكس، بل يجب على أمك إذا شافت زوجك يتحدث مع خالتك أن تقول له اتق الله، هذه ما تحلك، كيف تتكلم معه وكيف تسلم عليها؟ الآن انعكست الصورة، ما لها علاقة، ليست من أرحامه وليست من الأشخاص الذين يجب برهم وصلتهم، هو عليه بأمك فقط، هذه أمك بمقام أمه هو. أما خالتك وعمتك وخالة الوالدة وعمة الوالدة وخالاتك وعماتك وأعمامك وأخوالك، وما لها علاقة فيهم، هو علاقة مع والدك ومع والدتك. تقولي للوالدة تتق الله إذا كانت تشاهدني، لا تهدم يعني بيت بنتها ولا تزرع يعني شر بينهم في مثل هذه الصورة. الآن هي تدق يعني مسمار في نعش هذا البيت حينما تعترض على الزوج. الزوج رجل فيما يظهر حسب ما ذكرت، رجل يخاف الله ويتق الله، يقول هذه حدود الله جل وعلا، ما لي علاقة فيها، كيف يسلم؟ تدرين أن إذا لا قدر الله وإن شاء الله الفال بعيد لو حصل وفاة أو طلاق، يجوز يأخذ خالتك ويجوز يأخذ عمتك. هو يحرم الآن، هذا يسمى تحريم مؤقت، الجمع بين الخالة والعمة، يعني الجمع بين البنت وخالتها والبنت وعمتها في في في في ظرف مؤقت. ولذلك أخبر الوالدة بأنه لا يحق لها أبدا أن تزعل وأن تغضب على زوجك، ما ليس لها حق، لا شرعي ولا قانوني ولا عرفي ولا أي يعني عقل سليم يقول مثل هذا الكلام. أما إذا هو تعدى على خالتك، سب الخالة، سب العمة، لها أن تغضب. أما والله ليش ما تسلم عليها؟ بأي حق تقول مثل هذا السؤال؟ عليها أن تتق الله وأن تكف عن مثل هذا الأمر، وأن لا تتدخل في شؤون يعني بنتها وزوجها بمثل هذه الصورة التي لا يقرها شرع ولا عقل. طيب، بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد الأخت. طيب نأخذ هذه المكالمات. تفضل أخوي جمال من إيران. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ شلون إذن؟ أهلا وسهلا أخوي، مرحبا. شيخنا رغمك الخصوصي سألي شوي يأخذ من وقت. عفوا، سأل ياخذ وقت رقمك الخصوصي. طيب ابشر، ارجع الكنترول ان شاء الله بيعطونك، عطوه الرقم لو سمحت. نعم، في احد؟ من؟ ام عبد الله، تفضل. ام عبد الله. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ انا بسالك عن زوجي، ما يحبني اصوم دايم. اي، يقول الاثنين الخميس الايام البيض. اي، ما يعني يقول لي لا مو صيده ما يحبني، بس يعني يقول لا تصومي لا تصومي. انت مريضه يا ام عبد الله؟ مريضه لا. شيء؟ لا والله ما في. اي الحمد لله. وفي السؤال الثاني، اي عندي هذا الصدقات، في ناس محتاجين هني اعطيهم اياه انا بيدي، والله اعطيهم وحده صديقتي، يعني هل حلال هذا؟ والله لا، يعني فقراء ومحتاجين. اي، وصديقتك أتعرف. وصديقتك هذه تعرفهم؟ اي. ها؟ تعرفهم، يعني قصدك تسلمينها صديق توصلها لهم؟ اي. اي، ابشر يا ام عبد الله. مرحبا مرحبا. من؟ تفضل ام غلاء. الو، تفضل اختي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ، انا متزوجه واحد صار له يعني تقريبا 3 سنين ما ربي رزق عيال. طيب، اي، فلم تزوجت انا الحمد لله، ربي رزقنا ولد وبنت، بس انه من العلاج الحسابي انا اللي علجت اطفال انابيب الاول والثاني كلهم. أي، انابيب. اي نعم. قلت انا بس ان عيل يساعدني ولا بمبلغ. اي، الا من على حسابي الفلوس، من على حسابي. طيب. يعني هل لي حق أطالب يقول أنا ما ساعدت الزوجة الأولى ما نساعدك أنت؟ إيه. يعني هل لي له؟ والزوجة الأولى الزوجة الأولى ما جابت عيال. لا ما جابت عيال. إيه. طيب. وحتى أنا قلت له لو بحمل بالطفل الثالث لازم علاجات لأن منه هو العيب مو منها. إيه. يعني فهل لحق إنه يعطيني ولا ما لحق؟ وأنت عندك دخل أختي مغلا؟ لا والله كنت قبل الزواج موظفة. فحطيت من عندي. وهو عنده قدرة على الدفع يعني؟ إيه يساعد. أي. ما يبي يساعد. طيب يا مغلا أبشري. شكرا. مرحبا. انتظري عائشة. أنا عطل اتصال سؤال ثاني ما عطيتني يا عدل أنا ما. عائشة. وين راحت عائشة؟ تفضلي عائشة. ها؟ تسألنا السؤال الثاني. طيب حاولي تتصلين عائشة مرة ثانية. تفضلي يا صالحة. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا شيخ. مرحبا أختي. معلش عندي والله يعني عايشة في هيك وسواس دي من وسوسة وخايفة ومرة نقول لها والله مريضة ومرة خايفة نقول لي هيكي بنموت وحاول نتغلب عليك ونتغلب عليه ما انا بقدرش دايما بس معوذات والوضوع علي لكن يغلب فيه ما إيه؟ عارفش كيف ندير مع حياته مش طبيعيه يعني متزوجه انت متزوجه؟ ايه عندك اولاد ها؟ اي عندي ولد واحد هيك اللي بمشي معي حياه طبيعيه خاف اني نمشي خاف حتى هلي ما نقدرش كيف نقعد حداهم خاف ما نقعدش من قديم معاك يا صالحة ولا جديد هذا الخوف؟ من قديم معاك ولا جديد؟ لا تو بعد الزواج يعني قبل عادي حياة طبيعية لكن تو بعد الزواج. طيب يا صالح أبشر إن شاء الله بوجهك إن شاء الله. ماشي بارك الله فيك. أبشر يا أخت صالح مرحبا. نكتفي. أم أحمد. أم أحمد. تفضل أختي أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يزيدك يا شيخ ويعطيك العافية ويعطيك الصحة. آمين. على هذا البرنامج. آمين. أختي أم أحمد ممكن تكرمين تخفضين التلفزيون لأن في صدى اسمعين من الهاتف. بلي. يا شيخنا. تفضل. الآيات الأولى من سورة البقرة. أي. ما حكم أثناء يعني وضع الصلاة والآية الأخيرة أيضا من سورة البقرة وبعدين من سورة آل عمران هم في إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره. أي. ما حكم أثناء يعني وضع الصلاة هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الله يحفظك نحن عندنا يعني مذهبنا إذا الرجال يخلف بنات وما يخلف ولد من يموت أو شع منه باقي أخونه أخته يورثونه إيه فهاي يعني بإيمة يعني صورة النساء ما بيها هاك شيء وأشون يعني إذا ما يصير زحني أريد تفهمني هي الله يحفظك أخت الفاضل يعني تقولين إيه؟ تقولين إذا خلف بنات ما أحد يرثه من الذكور لا إذا خلف بنات وما عنده ولد إيه خلت بس بنات وما عنده ولد يتوفى فإذا أخونه أو أخته بعدهم باقين على الحياة يورثونه والبنات ما يورثونه؟ بلا يورثونه يصيغون حالهم حال يعني الورثة عادي أيوة طيب أبشر يا أم أحمد السؤال الثالث الله يخليك يا شيخ تفضل يا أختي عندي رقمك الخاص هاي كم مرة أتصل بيك من رمضان لها الساعة وما قد أطيق حصل يا رب الله ييسر إن شاء الله والله جدا الرقم جدا مشغول وكذا لكن حاولي إن شاء الله وابشري نكتفي طيب تفضل أم محمد ألو السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بلا زحمة سؤال هي تفضل أم محمد تفضلي أني متزوجة زوجي من النوع اللي طيب يعني مو ما يعارض بأي شيء يعني أنطي أو أسوي أي نعم وأني من النوع أهلي شوية يعني عندي أخواتي محتاجات مرات أضم من المصرف أضم فلوس أو أخليهن بصفحة وأنطيهن مرات أخواتي محتاجات أنطيهم إياه بس بدون علمه هو ما يعارض إيه؟ بس هم يستحون إنه أنطيهم بعلمه هو إيه؟ فأخليهن بدون علمه أنطيهن إياه أساعدهن لأن هم وضع حرب وتعرف يعني شوية الوضع تعبان. نعم نعم. طيب يا أم محمد بس تنصحني يا شيخنا؟ أبشر يا أم محمد أبشر الله يوفقك. بارك يعني. الله بيك يا مرحبا. بارك الله بيك مرحبا. نكتفي بهذا القدر. الأسئلة كثيرة. أم آدم أيضا تسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى وقصوا الشوارب. يا أختي أم آدم سألت عن معنى قص الشوارب. معروف القص قص الشوارب بحيث أنه بالنسبة للرجال يظهر الإطار هذا الإطار يعني لابد للرجل إذا أراد أن يتبع السنة أن لا ينزل شعر الشارب إلى فمه إلى شفتيه وإنما يظهر الإطار هذا الإطار يسمى يظهره ولو حلق يعني شاربه بالكلية بحيث يعني استأصله ما في شيء في أصح أقوال أهل العلم إلا عند الإمام مالك رحمة الله عليه يرى بأن هذا مثلة ويعزى صاحبه لكن الذي يظهر بأن الرسول قال أنهكوا قصوا الشوارب أحفوا الشوارب ولو خففها إخفاء شديد يعني كل هذا مشروع. أهم شيء أن لا يجعل الشارب ينزل إلى الشفتين أو ينزل إلى الفم وإنما يجعل إطار بمثل هذه الطريقة. أم آدم أيضا تسأل تقول هل للشيطان رمز معين؟ ضربت مثل تقول بعض الفنايل بعض الألبس الأطفال فيها أفلام أو عفوا فيها صور كرتونية أحيانا يقول هذا رمز للشيطان. يا أخت الفاضل لا ليس هناك رمز للشيطان وإنما أخبرنا الله جل وعلا عن الشيطان وعن وسائله وأن الشيطان يتخذ وسائل وذرائع يدخل فيها على جنس الإنسان على جنس أهل الإيمان ولذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والشيطان يزين للناس وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم والشيطان يمني ويوعد ولذلك وعد آدم ومنا بل قاسمهما أقسم لهما بالله إنه لهما لمن الناصحين وفعلا حصلت الكارثة العظيمة. المقصود يا أختي الفاضلة رمز معين ما فيه لكن الشيطان يدعو إلى الكفر الشيطان يدعو إلى الضلال الشيطان يدعو إلى الفسق الشيطان يدعو إلى الفجور الشيطان يدعو إلى تخريب البيوت الشيطان يفرح بالطلاق الشيطان يفرح بالنميمة الشيطان يفرح بالغيبة الشيطان يكون الكاذب قريب إليه وحبيب إليه الشيطان لا يحب اجتماع الناس وهكذا. هذه وسائل وسبل الشيطان بارك الله فيك. أمة الله تقول يعني هي تعطي الزكاة لأختها وهي أرملة تقول ابني الآن على وشك الزواج تريد أن تهدي لي هدية هل أقبل؟ ما في شيء يا أختي الفاضل ما في شيء ما دام أنت ملكتيها الزكاة وقبضتها وتصرفت فيها وحبت تجيب لك هدية ما في بأس بشرط أن لا يكون هذا هدفك أنت يعني أنا أقول بس مجرد الافتراض لا يكون هدفك أنك تعطينا حتى ترجع لك لأنه ما يجوز ويحرم. أما والله جابت لك مبلغ من مما تملك هي سواء منك أو من غيرك أو مثلا من كسبها ما في شيء بارك الله فيك. أمة الله تقول هي في تحفظ القرآن في الحلقة تقول امرأة جابت لها أوراق فيها صفة الصلاة من صحيح الإمام مسلم تقول يعني استفدت من هذه الأوراق وكذا تحب أنها تطبعها وتوزعها. يا أختي الفاضلة أولا لا بد أن نعلم بأن يعني أهل العلم خدموا هذا الباب تحديدا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فهناك كتب ولله الحمد موجودة في المكتبة. أنا أفضل يا أختي أمة الله أنك تشترين منها أو تطبعين وتوزعين هذا واحد. لماذا؟ لأن الذي ألفها علماء مشهود لهم بالخير والعلم وتانة الدين والعلم وموثوق أيضا في الرجوع إليها. الأمر الثاني أحيانا قد نأتي نأخذ من الكتب أشياء نكتبها قد تكون هذه الأشياء منسوخة وقد تكون هذه الأشياء عامة تحتاج إلى تخصيص وقد تكون هذه الأشياء مطلقة تحتاج إلى تقييد وقد تكون مجملة تحتاج إلى تبيين. فما يعني وجود الأخذ من الكتب بمثل هذه الطريقة حقيقة مسألة غير سليمة. الأمر الآخر قد يفتح هذا باب لغيرك أنت نيتك طيبة وحسنة وقصدك طيب لكن غيرك يمكن يأتي فيأخذ أشياء يريد منها مآرب خبيثة وسيئة فيصنع مثل صنعك وتفتحين باب شر على الناس. الأمر الآخر هو وجوب التقيد بالأنظمة والقوانين التي ترتب حياة الناس ودين الناس. فإذا كان هناك مثلا وأنا أعلم بأن هذا موجود في أغلب الدول لا سيما في هذا الوقت وقت الفتن أن ممنوع توزيع منشورات، ممنوع توزيع أوراق من غير مستند، ممنوع توزيع مثلا أشياء، لأن هذا يفتح أبواب من الشرور كثيرة. ولذلك يا أختي الفاضلة نصيحتي أن تلجئي إلى الكتب، هناك كتيبات صغيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأئمة الإسلام، ومنهم المعاصرين ومنهم من توفي رحمة الله عليه، موجودة وبسعر يمكن قد يكون قريب من سعر التصوير، وهو أوثق لك، وأيضا النظر المصلحي والمقاصدي يحقق حقيقة يعني مصالح كثيرة لك وللناس، وأسأل الله أن يكتب لك أجر هذه النية الطيبة. أمة الله تقول بأنها سألت أحد العلماء عن سجود السهو، قال لابد من التحيات وبعدين السلام، تقول يعني هي ذكرت بأني في البرنامج قلت ما في تحيات. يا أخت الفاضلة هي مسألة فعلا خلافية، صحيح بعض العلماء يقول يأتي بالتحيات ويسلم، يعني حتى في مذاهب أنا درستها يعني وكنت من الصغر أتبنى هذا الشيء، لكن الواقع بأن الدليل يمنع ذلك. ما في نص أبدا يا أخت الفاضلة على أن سجدتي السهو إذا رفع الإنسان من السجدة الثانية يأتي بالتحيات، ما في أي نص. والقياس في هذا الباب ممنوع، قياس لا يجوز القياس في هذا الباب تحديدا، لأن أغلب العلماء قاسوها على الصلاة، يقولون ما من سجدة أو صلاة يسلم منها إلا وقبلها التحيات، وهذا طبعا قياس يعني غير سليم في مثل هذه الحالة، حالة العبادة. فالصواب يا أخت الفاضل ما في تحيات، لأنه ما في نص لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة، بارك الله فيك. أم عبد الله تقول يعني زوجها، أم عبد الله تقول زوجها يعني ما يرغب أنها تصوم النفل، وتقول ما يحبني أنا أصوم الاثنين والخميس وكذا، وش العمل؟ طبعا أم عبد الله سألتها صحتها طيبة ولله الحمد. يا أخت الفاضلة يجب عليك أن تطيعي زوجك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصوم صوم النفل وزوجها حاضر. إذا سافر مثلا ها يجوز لك، أما إذا كان موجود ما تصوم إلا بإذنه. تقول يا أبو عبد الله بارك الله فيك أنا ناوي أصوم بكرة الاثنين، تأذن لي ولا لا؟ إذا ما أذن لك الأسبوع هذا بيأذن لك إن شاء الله الأسبوع الثاني، وإذا ما أذن لك بيأذن لك، لما تكررين عليه وتستأذنينه. وهذا حق يا أخت الفاضل لزوجك، أنت الآن يعني لا تعتقدين بأنك خلاص ما لك أجر، لا لك الأجر بإذن الله ولك الثواب، والله يكتب لك أجر صيام الصيام الاثنين ولو لم تصومين، لأنك نيتك طيبة وقصدك حسن وجمعت بين مصلحتين ولله الحمد، النية الطيبة اللي تؤجرين عليها وطاعة زوجك بطاعة الله ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا على المرأة إذا جاءت تصوم النفل، مو بالفرض النفل، أن تستأذن زوجها، أن تستأذن زوجها ولا تحج النفل ولا تعتمر النفل إلا بإذن زوجها. للأسف بعض النساء، وهذا والله شيء يقطع نياط القلوب، ما يردون على الأزواج، وهذا غلط. هذه الآن يعني تحسب نفسها بأن أطاعت الله جل وعلا، لا أنت عصيت الله جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الشرع يقول المرأة ما تصوم صوم النفل إلا بإذن زوج. فيا أخت الفاضل أنت لك بإذن الله أجرين، وأجر النية الطيبة، وإن شاء الله يكتب لك الله أجر الصوم هذا وأجر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وين طاعة النبي؟ لأنك طعت زوجك وشاورت زوجك في مثل هذه الحالة. أم عبد الله تقول بالنسبة للصدقات، تقول هناك أناس محتاجين وعندي صديقة هي توصل الصدقات، ممكن ما فيها شيء؟ يجوز للإنسان أن يوكل أحد يوزع عنها الصدقات، يوزع عنها الزكوات، لأن بعض الناس ما عنده قدرة وبعض الناس ما عنده معرفة، يقومون الناس بإيصالها ولك الأجر ولهم بإذن الله سبحانه وتعالى. أم غلا من السعودية تقول متزوجة وزوجها ما عنده عيال والعيب منه، تقول لنا 30 سنة، تقول زوجتي الأولى ما جابت عيال. أنا تقول ساعدت في مسألة عملية أطفال الأنابيب والحمد لله رزقت بولدين، تقول هو ما ساعدني وأنا يعني اللي دفعت المبالغ هذه، تقول الآن هو رافض أنه يعني يشاركني في هذا الأمر وعندي نية عملية ثالثة. يا أختي أم غلا بارك الله فيك، هذه المسائل تحل بشكل حبي وبشكل ودي وبشكل يعني بينك وبين زوجك، إن قبل مع أنه لازم هو لابد يشاركي هذا الأمر، الأصل عليه هو، الأصل عليه هو، لأن نفقتك واجب عليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما دام أنه هو طالب العيال ويبغى الحمل هو اللي يدفع الأصل، هو اللي يدفع الأصل، لأن نفقتك واجب عليه إلا إذا اشترط في العقد، هذه مسألة ثانية. أما إذا كان ما اشترط هو الأصل الذي يدفع وأنت ما عليك شيء أبدا، أنت تبرعتي جزاك الله خير وبارك الله فيك والحمد لله رزقك أولاد وهذه نعمة من نعم الله، أنا أشوف أن المسألة تحلين معه ودي وحبي، وإذا والله رفض وكذا يعني حاولي أنك توكلين أمرك إلى الله عز وجل وتسألينه العوض، والله يعوضك خير إن شاء الله، الله يعوضك خير ما دام أنه مصر. أما إذا سألت عن الحكم الشرعي والحلال والحرام عليه هو هذا والأصل، وهذا يعني مسألة ما يحتاج إلى أن الإنسان يبحثها، فلذلك أخبريه بهذا. إن وافق يشاركك نصف المبلغ طيب، إن ما وافق الله يعوضك خير. صالحة تقول بأنها تعاني من وساوس كثيرة وخوف من الموت وتقرأ المعوذات وكذا. يا أخت صالحة بارك الله فيك، هذه مسائل الخوف ومسائل الأزمات النفسية، ما في أحد في هذا الكون إلا وتمر عليه، لكن تكبر عند شخص وتصغر عند شخص، تكثر عند شخص وتقل عند شخص بسبب قوة الإيمان واليقين وقوة الشخصية وقوة العزيمة، لأن من الناس ولله الحمد من إذا تعرض لمثل هذا لا يستسلم لهذا الأمر، وإنما ينتفض على ذاته ونفسه، وتجده يأخذ بالأسباب الشرعية من قراءة القرآن ومن الأذكار والأوراد، وتجده ينصرف عن هذا الشيء ويعلم بأنها سحابة صيف عن قريب تقشع، وأن هذه المسائل شيء طبيعي وهي ابتلاء من الله جل وعلا. لكن بعض الناس وللأسف الذي يكبر هذا الأمر حتى يصبح ورم كبير عنده هو الاستسلام لمثل هذا الأمر. أنت بذلت الوسائل أيضا، توكلي على الله جل وعلا وليكن عندك عزيمة على قضية عدم الاستسلام لمثل هذا الأمر. أشغلي نفسك، لا تكوني دائما أسيرة التفكير بمثل هذا الأمر، وإنما انصرفي، اذهبي لقراءة القرآن، لقراءة كتب العلم، شاهدي برنامج مثلا، حاولي أن تخرجي من هذا الجو المليء بمثل هذه الخوف، خالطي الطيبين الطيبات، اذهبي إلى مثلا أرحامك زوريهم. لا يعني إذا جاءت فترة الخوف هذه حاولي أن تتصرفي، تتحركي، تشتغلين بشيء مثلا من المشغولات والمعمولات اليدوية، هذه كلها بإذن الله تعينك مع الأخذ بالأسباب والتوكل على الله جل وعلا وسؤاله سبحانه وتعالى النجاة مع وأيضا الأوراد الشرعية، وهذا كله بإذن الله سيزول عنك عن قريب يا أخت صالح. أم أحمد تقول بالنسبة لآيات البقرة، أول البقرة وآخر البقرة وآخر آل عمران أو من أوائل من قولتها إن في خلق السماء، هل نقرأها بعد الصلاة؟ لا يا أخت الفاضلة، توظيف هذه الآيات عقب كل صلاة ما ثبت في شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذي ثبت قراءة آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس. أما هذه الآيات ما ثبت فيها، وإنما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفته، يعني في الليل إذا جيت تنامين تقرأين لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر البقرة، من قرأها كفتاه بإذن الله جل وعلا. أما نأتي نوظفها بعد الصلوات يا أختي أم أحمد فهذا ما ثبت في شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص يا أختي أم أحمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة للآيات هي مثل ما ذكرت لك آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق ورب الناس، وأيضا مع التسبيحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بعض الناس يقول يا أخي هذه آيات، صحيح هذه آيات طيبة، لكن توظيفها في مثل هذا المكان يحتاج إلى دليل، لأن الإنسان لو جاء ومن عند نفسه بدأ يوظف بعض النصوص في أماكن كأنه الآن يقول بلسان الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في هذا، وما علمنا نقرأ الآيات هذه بعد الصلوات، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات بعد الصلوات. أختي أم أحمد وقت البرنامج أنت، أعتذر منك إن شاء الله، سؤالك الثاني إن شاء الله غدا أفتتح البرنامج بالإجابة عليه، وكذلك الأخت أم أحمد بارك الله فيها. أشكر الجميع، أنتظر بالغدا إن شاء الله لنا لقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع